بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم. في قوله تعالى وشروه بثمن بخس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختار أنهم سيارة كذلك. قال أحسن الله عليكم، وقوله وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا، فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. هذا في التفسير. نعم، تفسير مطبع مستقل، هو جزء من السورة الدرر السنية ومجموع مؤلفات الشيخ، كان الدرس فيها. وكذلك أيضا مع مجموعة المؤتمر. إيه نعم، هذه المجموعة مؤلفات حسنوا لي فيه من الفوائد. قال وقوله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. وفيه من الفوائد أن الله يبتلي أحب الناس إليه بمثل هذا البلاء العظيم عليه وعلى أبيه، ومن ذلك البلاء أنه سلط عليه من يبيعه بيع العبد. وفيه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستحقر أحدا، فقد يكون زاهدا فيه وهو لا يعلم. من اختار من اللي باعوه؟ قال أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. يعني باعوا السيارة هاي؟ يمكن بيع ثاني. وهذا تفسير لقوله وشروه بثمن بخس. قوله وشروه بثمن بخس. نعم، قوله وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه في مصر بثمن قليل لأنهم لم يعلموا حاله. محتمل، يعني بيع بيعتين الأول. لكن مذكور في القرآن بيع واحدة. قال مسلمون ما سروه بضاعة والله أعلم، ثم قالوا شروه، يعني ما باعوه إلا ما بيع إلا مرة واحدة. ولا السيارة باعوه اللي أخذوه، يعني يقول الأول يكون السيارة اشتروه من إخوته ثم باعوه، وقول الثاني أنها السيارة هو الذي أخذه وباعوه مرة واحدة. كان هذا الكلام كلام الشيخ هنا. نعم، مثل ما قال الله تعالى قد يبتلي أحب العباد إليه بمثل هذا أن يباع. والابتلاء والمصائب التي تصيب الإنسان في الدنيا رفعة، قد تكون رفعة لدرجاته، قد تكون تكفير سيئاته، قد يكون الأمرين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دين صلبة شدد فيه، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتين. قبل باقي الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال. والله قوله تعالى والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، أي على أمره الكوني القدري. والمعنى أن كل أمر يريده ويقدره فإنه لا راد له، بل هو واقع لا محالة كما أراده. فأمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومن ذلك أمره تعالى الذي قدره وأراده ليوسف، فإنه واقع لا محالة ولا راد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال، ولعدم علمهم بهذه الحقيقة، فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. إيش؟ وبجهلهم. ولعدم علمهم بهذه الحقيقة. نعم. فهم يأخذون بظواهر. وأن الله غالب على أمره، وأن قدر الله الكون نافذ. يعني. فهم يأخذون. يقول والله غالب على أمره. والله غالب على أمره على أي على أمره الكوني القدري. والمعنى أن كل أمر يريده ويقدره فإنه لا راد له، بل هو واقع لا محالة كما أراده. فأمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب. ومن ذلك. ولا يرده راد. ولا يرده راد. لا يبطله مبطل ولا يرده راد. ومن ذلك أمره تعالى الذي قدره وأراده ليوسف عليه السلام، فإنه واقع لا محالة ولا راد له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة، وهي أنه تعالى غالب على أمره، وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال، ولعدم علمهم بهذه الحقيقة، فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. مجاز يذكر غالبا على أمره، ذكر لها عاد يوسف. شوف إذا يأخذون إيش والله إيش فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. هم يأخذون بظواهر الأمور ويذرون ويتركون شيئا. عندنا ويأتون ويذرون زعما أن لهم من الأمر شيئا. لا ما يزعمون لهم من الأمر شيئا. الناس حتى بعض الفساق يقول تعلمون أنهم الأمر لله. هم يأخذون بظواهر الأمور فهم يأخذون بظواهر الأمور ويذرون ويتركون بناء على ذلك. فهم يأخذون بظواهر الأمور ويذرون ويتركون بناء على ذلك. فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون بناء على ذلك. نعم شو هذا؟ ولما بلغ أشده. لا مش فاهم تكمل العبارة. هذه أحسن لكم. زعما أن لهم من الأمر شيئا، هذا آخر الكلام. بس. نعم أحسن. طيب شوف كلام من الجوزي على هذا. والله غالب على أمره ولكن كل سلالة. والله قال ابن الجوزي في تفسيره. والله غالب على أمره في هاء الكناية قولان. أحدهما أنها ترجع إلى الله، فالمعنى أنه غالب على ما أراد من قضائه، وهذا معنى قول ابن عباس. والثاني أنها ترجع إلى يوسف، فالمعنى غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراده له، وهذا معنى قول مقاتل. وقال بعضهم والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته فعلموا بها، ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوه فكادوه، ثم أراد إخوة يوسف قتله فلم يقدر لهم، ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره فعلى أمره، ثم باعوه ليكون مملوكا فغلب أمره حتى ملك، وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم. وأرادوا أن يعطفوا أباهم فأباهم. ثم أرادوا أن يغروا يعقوب بالبكاء والدم الذي ألقوه على القميص فلم يخف عليه. ثم أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صالحين فنسوا ذنبهم إلى أن أقروا به بعد سنين فقالوا إنا كنا خاطئين. ثم أرادوا أن يمحوا محبته من قلب أبيه فازدادت. ثم أرادت أزليخا أن تلقي عليه التهمة بقولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فغلب أمره حتى شهد شاهد من أهلها. وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. وأراد يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي فنسي الساقي حتى لبث في السجن بضع سنين. انتهى. كل هذا احنا كبير استنباطات هذه. حتى الطبري قال والهاء في قوله على أمني عائد على يوسف. طيب شوف كلام الطبري. والله كم جوز استنباطات متعددة. نعم، قال الطبري رحمه الله: وقوله تعالى والله غالب على أمره، يقول تعالى ذكره والله مستول على أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه، والهاء في قوله على أمره عائدة على يوسف. نعم. وقوله تعالى والله غالب على أمره، يقول تعالى ذكره والله مستول على أمر يوسف يسوسه ويدبره ويحوطه، والهاء في قوله على أمره عائدة على يوسف. هذا جاء قول ثاني. هذا الطبري يجب عدة أقوال ثم يستدل على كل قول. أنا قال ما ذكر إلا قول واحد. ما ذكر إلا هذا القول. طيب شوف الحافظ ابن كثير. الله لكن ما يكون أحسن عليكم مثل قوله تعالى والله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره. أجزاء الله من كل شيء قدره. طيب شوف الحافظ ابن كثير رحمه الله قال والله غالب على ابن جبير في قوله والله غالب. بل هو إيش؟ بل هو الغالب لما سواه. نعم. قال سعيد بن جبير في قوله والله غالب على أمره أي فعال لما يشاء، لكن كأنه جعلها عامة أحسن الله عليكم، لأنه قال إذا أراد شيئا لم يجعلها خاصة بأمر يوسف. نعم. طيب ولكن كلام على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الحافظ من كثير قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. طيب عبارة قلبة تكبر من جري ما تكلم عليها القرطبي والله غيب أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبو حيان أحسن الله عليكم قال والضمير في على أمره الظاهر عوده على الله، قاله ابن جبير لا يمنع عما يشاء ولا ينازع فيما يريد ويقضي، أو على يوسف قاله الطبري أي يديره ولا يكله إلى غيره، قد أراد إخوته به ما أرادوا ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره، وأكثر الناس المنفي عنهم العلم هم الكفار وأكثر الناس المنفي عنهم العلم هم الكفار أكثر الناس وأكثر الناس المنفي عنهم العلم هم الكفار، قاله ابن عطية. وقال الزمخشري لا يعلمون أن الأمر بيد الله، وقيل المراد بالأكثر الجميع أي لا يطلعون على غيبه، وقيل المراد بأكثر الناس أهل مصر، وقيل أهل مكة. انتهى أحسن عليك. الطبري ذكر أن أهل مصر نعم

تكلم على أكلف نفس لا أعلمهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. بس نعم لكن بعض مختصر الله إيش قوله هو وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. هذا كنا قلنا بنسجله بس كنا نأجله بعد وبجريد. قال وقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول ولكن أكثر الذين زهدوا في يوسف فباعوه بثمن خسيس والذي صار بين أوهرهم من أهل مصر حين بيع فيهم لا يعلمون ما الله بيوسف صانع وإليه يوسف من أمره صائر. هذا بعض الحافظ ولكن التفسير ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي هذه الحقيقة وهي أنه تعالى غالب على أمره وذلك لجهلهم به تعالى وبما له من أسماء الجلال ونعوت الجمال وصفات الكمال ولعدم علمهم بهذه الحقيقة فهم يأخذون بظواهر الأمور ويأتون ويذرون بناء على ذلك. نعدلناها نعم بناء إيش؟ كانت العبارة أولا زعما أن لهم من الأمر شيئا عدلناها بناء على ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون عبارة الحافظ ابن كثير يقول لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. نعم لا يعلمون حكمته في خلقه. ولكن لا يعلمون أي لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. أحسن الله إليكم. الجوزي في قوله وشروه بثمن ذكر القولين لكن في صيد الخاطر قال من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا. من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون وتصدق علينا. يعني كان يرى أن وشروه بثمن إخوة يوسف. التفسير ذكر قولين ولم يرجح. في التفسير ذكر القولين ولم يرجح. جزي. نعم. غيره على قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن تضاف حكمة ولكن حكمته في خلقه وتلطفه لما يريد. نعم العبارة تنقل هنا بدل تكون خاتمة الآية. نعم العبارة الأولى أحسن عليكم زعما أن له من الأمر شيئا ذكرها الآلوسي قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كذلك فيما يأتون ويذرون زعما منهم أن لهم من الأمر شيئا وأن لهم ذلك وأن الأمر كله لله عز وجل. زعما ما يزعمون يعني وإن زعم بعض الناس فهذا يعني ليس بظاهر يعني يزعمون أن لهم الأمر شيئا. ثم قال حسن عليكم قال والأولى أن يبقى على ما يتبادر منه ولا يقتصر في تفسيره على ما تضمنته الأقوال قبل بل يراد به من نفى عنه العلم. هذا كلام من الآلوسي أحسن. بل يراد به من نفى عنه العلم بما تقدم كائنا من كان، ولا يبعد أن يندرج في عمومه أهل الاعتزال، لأنه قبلها رد على المعتزلة. طيب سم كم فلم. أحسن الله إليك. سمع الكلام في هذا؟ لا ما وجدت له كلام. أحسن الله إليك، ما وجدت له كلام في هذا. شو السادس؟ شو محمد ما شرح سورة يوسف؟ ما له شرح. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال قبل أحسن الله إليكم، قبلها والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. قال أي أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك يجري منهم ويصدر ما يصدر في مغالبة أحكام الله القدرية، وهم أعجز وأضعف من ذلك. الآية التي بعد في التفسير. ثم قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما بين تعالى ما كان من أمر يوسف في طفولته، شرع تعالى ببيان ما كان من أمره حال بلوغه أشده، فقال تعالى ولما بلغ أشده، أي وحين بلغ يوسف أشده، أي منتهى اكتماله البشري الذي قدره الله له، وبلوغه إياه باكتمال قواه وصفاته الظاهرة والباطنة. فالظاهرة هي قواه الجسدية وصفاته الحسية، والتي منها جماله، والباطنة هي قواه النفسية، وصفاته المعنوية والتي منها غرائزه وشهواته. وببلوغ الأشد يبدأ الإنسان في النقصان والرجوع إلى الحال التي كان عليها. وقد اختلف في أي سن يبلغ الإنسان أشده، والظاهر في هذا أمران: أحدهما أن الناس يختلفون في ذلك، والآخر أنه يقع قبل بلوغ سن الأربعين، لأنه تعالى قال في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده، ثم قال وبلغ 40 سنة، والعطف يقتضي المغايرة بينهما. آتيناه حكما وعلما، أي حكما عظيما وعلما واسعا، كما يفيده التنكير والتنوين. والحكم في الأصل المنع، والمعنى آتيناه حكما عظيما يحكم به نفسه، أن يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل، ويكفها عن دواعيها وأهوائها. يكف بها نفسه. نعم. أتيناه حكما عظيما يحكم به نفسه، أن يمنعها عن الوقوع في الخطأ والزلل، ويكفها عن دواعيها وأهوائها. وأتيناه علما واسعا بحقائق الأمور يستنير ويتبصر به. وكذلك الإشارة إلى ما أوتيه يوسف من الحكم والعلم، نجزي المحسنين، أي نجزي كل من أحسن عملا. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسان يوسف هو سبب جزائه بتلك النعمة والمنة. والمعنى: ومثل ذلك الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي المحسنين أمثاله. وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم. أحسن الله إليك. قلتم وقد ذكر كثير من المفسرين بأن المراد بالحكم والعلم في هذه الآية النبوة، والظاهر والله أعلم أنه لا يراد بهما ذلك، لعدة أمور: منها أنه تعالى بين بأنه آتاه ذلك لما بلغ أشده، وبلوغ الأشد كما سبق يقع قبل بلوغ 40، والنبوة إنما تكون في سن 40. ومنها أن العطف بينه

وهذا يعم كل من ظلم كائنا من كان، ويدخل دخولا أوليا فيه من انتهك حق الغير في عرضه بالزنا بأهله. وقد بين يوسف عليه السلام لها بهذا أمرين، أحدهما أن ما دعت إليه من الزنا مع كوني في نفسي ذنبا كبيرا وفعلا شنيعا قد عظم قبحه وشناعته وحرمته لكثرت الحقوق. لكثرة الحقوق المتعلقة به والموانع الموجودة فيه. والآخر أن مآل فاعل ذلك وعاقبته وخيمة، وكلا الأمرين يقتضيان يعني الخوف من الوقوع فيه. وفي هذا عدة دلائل. وجه كامل كلها نحتاج إلى من قالها يطالها أكثر من اللازم. الاختصار اختصار مع دلالة المعنى يكون واضح. مرحبا على السلام، أنا وفق الله جميع الطاعات درس بعد العشاء إن شاء الله. وفق الله جميع الطاعات وصلى الله عليه وسلم. Thank you.